مشابهة حصلت مع أبي بكر رضي الله عنه، فيها شيء مما يجب أن يكون أيضا في الخصومة بين الإخوان. هذه القصة سندها جيد، يرويها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن ربيعة الأسلمي قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذي يتحدث؟ ربيعة الأسلمي، فقال: يا ربيعة، ألا تزوج؟ قلت: والله يا رسول الله ما أريد أن أتزوج. عرض عليه الزواج لما في الزواج من صيانة العرض والدين. قال: يا رسول الله ما أريد أن أتزوج. ليش؟ سبب: ما عندي ما يقيم المرأة، نفقة ما عندي، وما أحب أن يشغلني عنك شيء، أخشى أن الزوجة تشغلني عنك وعن خدمتك يا رسول الله. يريد أن يخدم النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه ويوقف نفسه عليه، فأعرض عني، ترك دعوته للزواج. فخدمته ما خدمته، ثم قال لي الثانية بعد مدة: يا ربيعة، ألا تزوج؟ فقلت: ما أريد أن أتزوج، ما عندي ما يقيم المرأة، وما أحب أن يشغلني عنك شيء، فأعرض عني. ثم رجعت إلى نفسي فقلت: والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما يصلحني في الدنيا والآخرة أعلم مني. يعني أنا الآن راغب عن الزواج من أجل الأجر في خدمته عليه الصلاة والسلام، لكن هو الذي أشار عليه للزواج، معناها الزواج فيه أجر أكثر من أن أترك الزواج لخدمته. والله لئن قال تزوج لأقولن نعم يا رسول الله، مرني بما شئت. قال: فقال: يا ربيعة، المرة الثالثة، ألا تزوج؟ فقلت: بلى، مرني بما شئت. قال: انطلق إلى آل فلان حي من الأنصار، وكان فيهم سراخ عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كانوا يواظبون على حضور مجالسه عليه الصلاة والسلام لأجل مشاغلهم الضرورية من كسب العيش وغيره، هذا معنى تراخي عن النبي صلى الله عليه وسلم. انطلق ربيعة إليهم فقال: فقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم يأمركم أن تزوجوني فلانة لامرأة منهم. أرسلوا على قوم معينين على امرأة معينة، فذهبت فقلت لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم يأمركم أن تزوجوني فلانة. فقالوا: مرحبا برسول الله وبرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يرجع رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحاجته، يعني حاجة مقضية، فزوجوني وألطفوني وما سألوني البينة، ما سألوا عني ولا استوضحوا عن خبري ولا عن أخلاقي وديني، ما سألوا عني. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا، فقال لي: ما لك يا ربيعة؟ فقلت: يا رسول الله، أتيت قوما كراما فزوجوني وأكرموني وألطفوني وما سألوني بينة، لأنهم وثقوا، ما دام من عند النبي عليه الصلاة والسلام يسألوا عن أي شيء ما يحتاج سؤال، وما سألوني بينة، وليس عندي صداق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بريدة الأسلمي، اجمعوا له وزن نواة من ذهب. قال: فجمعوا لي وزن نواة من ذهب، فأخذت ما جمعوا لي فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اذهب بهذا إليهم فقل هذا صداقها. فأتيتهم فقلت هذا صداقها، هذا المهر، فرضوه وقبلوه وقالوا كثير طيب. قالوا من هذول أهل مغالاة المور الآن، جماعة 50 و100 ألف و200 ألف، فرضوه وقبلوه وقالوا كثير طيب. قال ثم رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حزينا، فقال يا ربيعة ما لك حزين؟ فقلت يا رسول الله ما رأيت قوما أكرم منهم، رضوا بما آتيتهم وأحسنوا وقالوا كثيرا طيبا وليس عندي ما أولم. انحلت مشكلة العقد، عقدنا والبنت وجدناها والمهر وديناه، باقي الوليمة. قال يا بريدة اجمعوا له شاة. شوف كيف تنحل المشاكل في العهد النبوي، المشكلات سريعة الحل، ما في مشكلة تجلس سنة وسنتين سنوات الواحد ما يجد يتزوج، بسرعة يا فلان اجمعوا جمعوا بسرعة، القضية الحلول جاهزة للمشكلات والأمور ميسرة وبسيطة، تمشي الأمور على السعة، المهم أن يحصل العفاف والزواج. قال فجمعوا لي كبشا عظيما، يعني ما يكفي لشراء كبش كبير ثمين، فجمعوا لي كبشا عظيما ثمينا. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب إلى عائشة فقل لها فلتبعث بالمكتل الذي فيه الطعام. المكتل زنبيل وعاء يسع 15 صاعا. فلتبعث بالمكتل الذي فيه الطعام. قال فأتيتها فقلت لها ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت هذا المكتل فيه 9 آصع شعير، 9 صاع آصع جمع صاع، في جمع صاع، ويجمع أيضا على أصوع وصيعان، 9 آصع شعير. لا والله إن أصبح لنا طعام غيره، لا والله لا عندنا طعام غير هذا الذي طلبه النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتيه به، ما عندنا غير طعام، كل الموجود 9 أصواع من الشعير، هذا كل اللي في مطبخ عائشة إذا كان عندها مطبخ، هي غرفة، غرفة حجرة عائشة ما في إلا 9 أصواع من هذا الشعير، خذه، يعني ولما ما عندها غيره بخلت به، لا زوجها أمر خذه فأخذته، فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته ما قالت عائشة، فقال اذهب بهذا إليهم فقل ليصبح هذا عندكم خبزا. فذهبت إليهم أهل العروس وذهبت بالكبش ومعي أناس من أسلم، فقال ليصبح هذا عندكم خبزا وهذا طبيخة، أنا جبت لكم المواد الخام وأنتم عليكم الصناعة، لأهل العروس هذا سووه، اخبزوه الشعير وهذا الكبش اذبحوه واطبخوه. فقالوا أما الخبز فسنكفيكموه وأما الكبش فكفونا أنتم. هو أخذ ناس من جماعة من بني أسلم وقالوا الخبز مقدور عليه عندنا في من يخبز، وأما الكبش عليكم، فأخذنا الكبشة. شوف سبحان الله، مسألة غاية الثلاثة والسهولة، ما في اعتراضات، لا ما أنتم، لا نحن ونحن وأنتم وعلينا وعليكم. واحد من الإخوان يقول لي، يقول يعني لما جينا نتناقش في موضوع زواج البنت، يعني لما جلسنا مع الرجل وأبيه الزوج كان نقاش عجيب، الشروط والنقاش والأشياء، قال حتى أن أبوه قال البسي على مين؟ أي والله يقول البسي على مين؟ هذه وقفت، يعني حتى البسي على مين؟ قال البسي على مين؟ قال قلنا علينا البسي، قال إيه لابد كل شيء يكون واضح. أما الخبز فسنكفيكموه وأما الكبش فكفونا أنتم. فأخذنا الكبش أنا وأناس من أسلم فذبحناه وسلخناه وطبخناه، فأصبح عندنا في الصباح خبز ولحم، فأولمت ودعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن القصة هذه ما علاقتها بالموضوع الأصلي وكيف أدخلناها في الموضوع له؟ الموضوع الأصلي إذا صار في خطأ وكيف يعني يتدارك الخطأ وما هو الصحيح في الاعتذار والإساءة إلى الآخر وقصة الصديق رضي الله عنه، ما العلاقة يا جماعة؟ علاقة؟ نعم ما خلصنا. طيب ما خلصنا جيد، هذا من الواهب. طيب فأولمت ودعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أي ربيعة الأسلمي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني أرضا. بعد الزواج جاء الخير، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني أرضا وأعطاني أبو بكر أرضا. أعطاني أرضا وأعطاني أبو بكر أرضا وجاءت الدنيا فاختلفنا في عزق نخلة. وجاءت الدنيا، هو المشكلة إذا جاءت الدنيا. وجاءت الدنيا فاختلفنا في عزق نخلة. يبدو أن بعض النساخ أو بعض الشراح قال أن كلمة أعطاني خطأ من خطأ النساخ، وأن الصحيح أعطاني أرضا وأعطى أبا بكر أرضا. وجاءت الدنيا فاختلفنا في عزق نخلة، فقلت أنا أخو ربيع الأسلمي هي في حدي، وقال أبو بكر هي في حدي. جاءت الدنيا وكل واحد يقول عن النخلة أنها في حد، ومعنى الحد ما هو؟ الحاجز بين الشيئين، فكل واحد يظن أن النخلة في أرضه مملوكة. فكان بيني وبين أبي بكر كلام، فقال أبو بكر كلمة كرهها وندم أثناء المحاورة، فقال لي يا ربيعة رد علي مثلها حتى تكون قصاصا. قال لي يا ربيعة رد علي مثلها حتى تكون قصاصا. فالآن أبو بكر رضي الله عنه قال كلمة في الحوار غليظة وندم مباشرة، الندم هو هذا العظمة في هذا في هذه الشخصية المباركة، أنه ندم فورا على الكلمة. والآن طيب الكلمة خرجت، يعني سحب الكلمة ما عاد ممكنا، الكلمة خرجت، ما هو الحل؟ قال أبو بكر فقال لي يا ربيعة قال أبو بكر يا ربيعة رد علي مثلها حتى تكون قصاصا. يقول لابد أنك تقول لي نفس الكلمة ترد بها عليك، مثلا لو قلت يا غبي لابد تقول يا غبي حتى تصير قصاص واحدة بواحدة، لو قلت يا طماع لازم تقول يا طماع حتى تصير واحدة بواحدة. أبو بكر يصر الآن على القصاص، لأن القصاص في الدنيا أهون من القصاص الآخر حتى تكون قصاصا. قال قلت لا أفعل. فقال أبو بكر لتقولن أو لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشتكيك. فقلت ما أنا بفاعل. قال ورفض الأرض. شوف سبحان الله، أبو بكر رفض، خلاص ترك النخلة، قال خذ النخلة وخذ، ترك الأرض، وترك الأرض التي فيها العرق المتنازع عليه تركها لربيعة تكرما، تكرما منه الصديق ترك له الأرض. وبقيت الكلمة، الكلمة يعني عنده الأرض الآن، ما هي المشكلة، المشكلة الآن في الكلمة، الأرض تركها له. وانطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وانطلقت أتلوه يعني أتبعه. فجاء ناس من أسلم من قبيلة ربيعة، هذا ربيعة الأسلمي بريد الأسلمي، فقالوا لي لما علموا القصة رحم الله أبا بكر في أي شيء يستعدي عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قال لك ما قال. يبقى اشتكيك على ايش اذا هو المخطئ؟ هذا يقول من جماعة الرجل وقبيلته الأسلميون. فقلت: أتدرون ما هذا؟ هذا أبو بكر الصديق، هذا ثاني اثنين، وهذا ذو شيبة المسلمين. إياكم، لا يلتفت فيراكم تنصروني عليه فيغضب، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضبه، فيغضب الله عز وجل لغضبهما فيهلك ربيعة. هذا التسلسل عنده. قالوا: ما تأمرنا؟ قال: ارجعوا. جاءوا لينصروا صاحبه، قال: ارجعوا. فانطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبعته وحدي ما بدون جماعة حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصديق، فحدثه الحديث كما كان، فرفع إلي رأسه صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا ربيعة، ما لك وللصديق؟ ما لك وللصديق؟ قلت: يا رسول الله، كان كذا كان كذا. قال لي كلمة كرهها، فقال لي: قل كما قلت حتى يكون قصاصا، فأبيته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل فلا ترد عليه، ولكن قل: غفر الله لك يا أبا بكر. فقلت: غفر الله لك يا أبا بكر. فولى أبو بكر رضي الله عنه وعليك. انتهت القصة. فالآن التشابه بين القصتين أيضا أنه حصل شيء من سوء التفاهم بين أبو بكر رضي الله عنه وبين ربيع الأسلمي، السرعة العجيبة في رجوع أبو بكر الصديق والاعتذار، والتنازل عن الأرض، أصلا ترك الأرض واعتذر. ثم إن ربيعة رضي الله عنه يعني يعرف قدر الصديق، ولذلك قال: أتدرون ما هذا؟ هذا أبو بكر الصديق، هذا ثاني اثنين، وهذا ذو شيبة المسلمين. هذا شيبتنا، هذا كبيرنا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا لو غضب يمكن يغضب الله علينا بغضبه، من غضب غضب النبي صلى الله عليه وسلم يغضب الله عليه. كذلك فإن ربيعة لم يرد أن يتكلم على الصديق، لأنه يعرف أن الصديق مقامه عظيم، كيف يرد عليه؟ استعظم أن يرد عليه. هو ما رفض أن يرد لأجل إحراج الصديق، ولكن هو قدر الصديق عنده عظيم، كيف يرد عليه؟ كيف يقتص من الصديق؟ وفي مثل هذه الحالة ما هو الحل؟ الحل أن يقول المخطئ عليه للمخطئ: غفر الله لك. والنبي صلى الله عليه وسلم هذا ما علمه لربيعة، قال: لا ترد عليه، ولكن قل: غفر الله لك يا أبا بكر. فقلت: غفر الله لك يا بكر. وفي تأثر الصديق رضي الله عنه، كيف ولا وهو يبكي. القصة هذه لوحدها تحتاج أن يؤخذ منها فوائد، ولكن لا نريد أن يطول الوقت أكثر من هذا. القصة فيها فوائد كثيرة في مسألة تيسير الزواج والمهور، وكيفية استقبال الناس لصاحب الدين إذا جاءهم يتزوج، وكيف يجمع المهر، وكيف تيسر الأمور وتنحل المشكلات بين أهل الزوجة والزوج وأهل الزوجة والشخص المتقدم، وأن يعني كيف أن الدنيا يمكن أن الدنيا هي سبب المشكلات بين الإخوان. هذه من أهم الفوائد، لا بأس لو ذكرناها الفائدة هذه. قال ربيعة كلمة عظيمة، قال: وجاءت الدنيا فاختلفنا في عفة نخلة طيلة ما تمشي الأمور بالأخوة، ما في اختلاف. إذا جاءت الدنيا كل واحد يقول اعذل نصيبي عن نصيبك، هنا يحدث الخلاف. وجاءت الدنيا فاختلفنا في عز نخلة، فقلت أنا هي في حدي، وقال أبو بكر هي في حدي. فهذه الدنيا سبب الخلاف، وهي التي تجر الخصومة ثم تجر الكلام الذي لا يليق بين الإخوان. وكيف أن الصديق أراد أن يتحلل في الدنيا قبل الآخرة، وأن الإنسان لا يستعين بقومه على الباطل. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الذي يعين قومه على غير الحق مثل البعير المتردي بذنبه. إذا تردى بذنبه ممكن واحد يخرجه؟ تردى في بئر ممكن واحد يسحبه؟ لا يمكن. ولذلك يدفعونه إلى الهلاك دفعا، ورجوعه صعب. إذا قام قومه معه بالباطل فإن رجوعه صعب. فهذه قصة على أي حال، قصة الصديق رضي الله عنه في المرتين، تبين أشياء كثيرة من حقوق الأخوة، ماذا يجب أن يكون عليه الحال بين الإخوة، وأن الخلاف بينهم لا يمكن منعه بالكلية، لكن إذا حصل ما هو الموقف الصحيح، كيف تعالج الأمور. طيب، هل الحج يغفر الغيبة والنميمة والحنس اليمين؟ أما الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة، وأما حقوق البشر فلا بد من إرجاعها والتحلل منها، وأما بقية الأشياء فنعم يمكن أن تغفر بالحج كلها. مرض قريب لي فأدخل المستشفى ولم يكن لديه ما يسد به نفقات العلاج، فهل يجوز أن يكون ذلك من الزكاة؟ نعم، إذا كان لا يقدر على العلاج وهو محتاج يعطى من الزكاة. إعطاء الخادمة الزكاة، لا يجوز إنسان أن يستفيد من الزكاة بشيء، ولا أن يرغب الخادمة بالبقاء أو أن يجعل الزكاة وسيلة لتحسين خدمتها مثلا، ولذلك لا يعطيهم من الزكاة. وهذا هو رأي الشيخ عبد العزيز حفظه الله. يقول السؤال: جئت إلى الظهران للدراسة لمدة سنة وأعود يوم الأربعاء إلى الجمعة من كل أسبوع إلى مدينة جدة، فإذا أردت العمرة هل يكون الإحرام من جدة أو من الظهران؟ إذا كان لك بيت أنت في جدة، لك بيت أنت، فيجوز لك أن تحرم من جدة من بيتك لأنك من أهل جدة، فيكون لك بيت هنا وبيت في جدة، حجرة هنا وبيت في جدة. وإذا لم يكن لديك بيت في جدة فإنها كتحرم من المكان الذي يحرم منه أهل المنطقة هنا. إذا كان صديقك يبتعد عنك ولا يقوم بواجب الصداقة وقام بالخصومة، هل أفارقه؟ لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فأنت عليه أن تلقاه وتسلم عليه، تعطيه الحقوق العامة على الأقل، إذا لقيته فتسلم عليه، إذا دعاك فأجيب، إذا استطاعك فانصح، إذا عطس فشمت، إذا مرض فعد، إذا مات فاتبع، هذه الأشياء يعني فاتبعه، هذه الحقوق العامة تعطيها إياه. ثم عليك إذا صدك فأنت ليس عليك إثم، وإذا لم يرد عليك، إذا ما تسلم عليه ما رد عليك، رد عليك من هو خير منه وأطيب، من هم؟ الملائكة، كما جاء في الحديث الصحيح. هل يجوز الاعتذار بالهاتف أو رسالة؟ الجواب نعم، لا شك في ذلك، لكن ما هو الأولى؟ أن يأتيه في بيته ويعتذر إليه، لكن قد يكون ذاك في بلد بعيد، أو الإنسان ببعض الحساسيات والإحراجات يريد أن يتلافى المواجهة بالرسالة، لا بأس. ميزانية مفاتيح المطلية بالذهب لا تستعمل، المطلي بالذهب للرجال لا يستعملونه. ما حكم الهدايا التي تقدم من المراضين؟ إذا كانت أموال مرغوية فلا تقبل، لا تقبل. يمكن أن توضع في مكان عام أو تعطى لفقراء أو ناس يستفيدون منها، كالمال الضائع الذي ليس له صاحب. كنت على سفر فنويت الإفطار ولكني لم أفطر. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنه يفطر بالنية، بمجرد أن نوى الإفطار يفطر، وقال بعضهم لا يفطر إلا إذا تعاطى مفطرا كالأكل أو الشرب أو الجماع، وهذا هو الراجح إن شاء الله، ولكن الأحوط أن يقضي خروجا من خلاف أهل العلم. شربت ماء بعدما بدأ الأذان، أذان الفجر، فينبغي على الإنسان إذا أذن أن يمتنع عن الطعام والشراب، ولكن مثل هذا الذي أكل أو شرب أثناء الأذان لا يؤمر بالقضاء إلا إذا كان الأذان على الفجر، طلوع الفجر الصادق حقيقة يراه أمامه، عند ذلك يكون قد أكل في نهار رمضان وشرب، فيؤمر بالقضاء والتوبة. هل يجب على المرأة أن تغطي شعرها أثناء إقامة حلقة القرآن في البيت؟ الجواب لا، يجوز أن تقرأ وهي كاشفة الشعر. ماذا نفعل في رجل ممن يعمل في الربا ولكنه يطلب منا ويدعونا إلى بيته، وإذا امتنعنا يحصل قطيعة رحم؟ إذن يمكن أن تذهبوا إليه ولا تطعموا عنده، أو تدعوا إلى بيتكم، أو تذهبوا بطعامكم إليه، أو إذا كان له كسب مختلط يجوز الأكل من طعامه حينئذ، أو إذا كانت زوجته موظفة والمال مشترك بينهما يؤكل من طعامهم، لأن الحرام لم يتميز. حبذا لو ذكرت إخواننا في الله هنا عن حكم القدوم إلى المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا أو شرب الدخان. هذا كان في أول ليلة عندما ذكرناهم كتابيا بهذه القضية، ونعيد التذكير مرة أخرى. أعطى المؤذن 100 ريال وقال اشتري سجادة للإمام والمسجد مفروش والحمد لله، والذي أعطى المال لا نعرفه حتى نرجع إليه، فماذا نفعل؟ فإذا كان لا يشرع الآن فرش السجادة على السجادة ولا وضع السجادة للإمام والمسجد مفروش وفي سجادة، فإننا نشتري به مفرشا في مسجد غير مفروش، أو نضع في فرش مسجد آخر مثلا، أقرب شيء إلى نية المتبرع، أقرب شيء إلى نية المتبرع. إذا لم يمكن تنفيذ نية المتبرع، أقرب شيء إلى نية المتبرع. أول ليلة من العشر هل هي غدا أو بعد غد؟ ما هي أول ليلة العشر؟ 20 أو 21؟ ها؟ لا، 21 هي أول ليلة. الآن 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 انتهت العشر الأوائل. 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20 انتهت العشر الأواسط، 21، 22، 23 وهكذا العشر الأواخر. فإذا ليلة 21 هي ليلة الأولى من الليالي العشر الأواخر، فتكون هذه السنة ليلة الخميس. ليلة الخميس. طيب، ما معنى الخلف حوبتنا؟ الحوبة الذنب العظيم، الذنب الكبير. طيب، ورد في القرآن، هات الدليل. ورد في القرآن، هات الآية. إنه كان حوبا كبيرا، حوبا كبيرا.